أحسن الله إليكم. سؤال يقول: هل كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا سواء كان مجبورا على ذلك أو غير مجبور؟ العلماء قالوا إن الإنسان إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو مجبر ومكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولا يرضى بذلك ويعلم أن الحكم بالكتاب والسنة هو الحق الواجب فإنه لا يكفر وأمره إلى الله. وأما من ارتضى هذا الحكم يعني الحكم بالقوانين ورأى أنها أولى من الكتاب والسنة مع قدرته على الحكم بالكتاب والسنة لكنه فضل هذه القوانين فهذا هو الكافر، هذا الذي تصدق عليه الآيات: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هؤلاء هم الذي تصدق عليهم الآيات. أما إنسان مجبر إلزاما وليس له استطاعة إلا أن يمتثل أمر هذا الظالم مع إيمانه بقرارة نفسه أن الحكم الحق هو التحاكم إلى الكتاب والسنة والعمل بهما، وأن الحكم بهذه القوانين باطل وأنه ليس على الحق في شيء، هذا يقول أمره إلى الله. نعم. يقول السائل: ما صلى الوتر في أول الليل ثم استيقظ في آخر الليل وصلى ركعتين، هل فيه شيء؟ لا، هو كونك إذا خفت أنك لا تقوم في آخر الليل فقد لا تقوم إلا بأذان الفجر، فإنه من الأحوط لك أن توتر قبل أن تنام. فإن من الله عليك واستيقظت فصل ما يسر الله لك ركعتين حتى يؤذن الفجر، ولا تعيد الوتر مرة ثانية، فإنه لا وتران في ليلة. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال: صلاة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، لأنهم طلبة العلم وقد يسهر من أجل ذلك، فربما غلب على نفسه فلم يستيقظ إلا لصلاة الفجر، فمن الأحوط أن يوتر قبل أن ينام، لكنه لا يمنع من أن يصلي إذا من الله عليه وإيقظه قبل الفجر. والله أعلم. قال السائل أنه يحبكم في الله، يقول: هل التشهد الأول هل يقرأ التشهد الأول في كاملا أم نصفه؟ أم نصفه إذا إيش؟ التشهد الأول. على كل حال، إذا كنت مع الإمام فإنك تستمر، لو طول الإمام حتى قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ولم يقم فاستمر صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقف ولا تسكت، هذا إذا كنت مع الإمام، لأنك تبع له ولا ينبغي لك أن تسكت فتذهب بك الأفكار والوساوس وتغفل عن الصلاة. كن على صلاتك وأكمل. أما إذا كنت وحدك تصلي فعليك أن تأتي بالسنة، كذلك إذا كنت إماما. نعم. يقول السائل: هل ورد في صيغة سؤال الوسيلة والفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم لفظ آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، يقولون أن كلمة العالية الرفيع أنها زيادة، والحق أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يقول السائل: هل تقرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة أم في يومها؟ في نهارها في يوم الجمعة. النص قال في يوم الجمعة. ويقول: ما هي ميزة يوم الجمعة عن سائر الأيام؟ اللهم استعان. أولا أن الله عز وجل هدانا للجمعة لما ضلت اليهود والنصارى عنها، فالله اختارها لنا واختارنا لها فضلا منه وإحسان، وهي أفضل الأيام أيام الأسبوع، وفيها من الميزات والخصائص التي لا توجد فيها في غيرها، ومنها أن الله خلق فيه آدم ونفخ فيه الروح، وأنه توفاه أيضا في يوم الجمعة، وأن الساعة تقوم في يوم الجمعة، وفيها ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله، أو لعله قال يصلي ويدعو الله ويسأل الله فيها خير إلا أعطاه، فهذه من فضائل الجمعة وخصائصها، والله أعلم. ولذلك شرع لنا كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يومها وليلتها، وشرع لنا أن نقرأ سورة الكهف فيها، وأنه من قرأها سلم من فتنة المسيح الدجال، وأنه يغفر له ما بين الجمعتين، وكذلك سن لنا الاهتمام بشأنها بالنظافة والتبكير إليها وكثرة الدعاء وقراءة الكهف والحضور إليها مبكرا، ورتب على ذلك فضائل أن من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الثانية بقرة، وفي الثالثة كبش، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة بيضة، ثم بعد ذلك تطوي الملائكة الصحف إذا حضر الإمام ويحضرون الذكر، وأن الناس في قربهم من الله في يوم المزيد على حسب تبكيره للجمعة، فكلما كنت مبكرا محتسبا تكون أقرب إلى الله عز وجل في يوم المزيد، حينما يأمر الله عباده أهل الجنة أن يزوروه في يوم المزيد، وهو يحاذي يعني يساوي يوم الجمعة في الدنيا. ويغيب عني كثير من فضائلها، لكن هذا الشيء الذي يحضرني. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.